كدت تركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا كان زهوقا بمثل هذا القرآن فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت أو تسقط السماء أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو يكون لك بيت حتى تنزل علينا كتابا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا بآياتنا وقالوا أإذا الإسراء استمعنا إليها من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.